يغسل، فلا تعلق الرخصة بالشك، فإن يشك في انقضاء المدة وجب عليه أن يغسل قدمين. كذا ومعنى قوله كملا ها وليد ليش ايش معنى طهارة كاملة يعني؟ كملا يعني بعد تام الطهارة، فلو لبس الخف اليمين قبل أن يصل اليسار فإن هذا لبسه قبل تام الطهارة، كذا سواء كان هذه الطهارة أو غسل أو وضوء. طيب من يشرح لنا قوله رحمه الله فقدميك اغسل؟ ها فقدميك اغسل أحمد. ها أيوه هذا إذا أحسن. طيب قال رحمه الله تعالى وليبعد، نحن نتكلم عن آداب الاستنجاء كنا كذا انتهينا بأنه لا يقضي حاجته في ثقب وسرب والظل والطريق، والنهي قلنا في هذه على الكراهة على المعتمد كذا، وإن كان النووي رحمه الله تعالى كما ذكرنا في الدرس الماضي يقول ينبغي أن يقال بأنه حرام، ينبغي أن يقال بالتحريم لأن النص ورد بالنهي ولا صارف له مع حصول الأذية للمسلمين. ها في الظل والطريق اتقوا الملاعن الثلاثة، الحديث في سنة أبي داود. قال رحمه الله وليبعد أي ومن آداب قضاء الحاجة أن يبتعد إذا أراد قضاء الحاجة للاتباع، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث المغيرة لما وصف قضاء النبي عليه الصلاة والسلام الحاجة قال فذهب حتى تورع عني، وقال إذا ذهب المذهب، وفي سنن الترمذي كان إذا ذهب المذهب أبعد، فيستحب له أن يبتعد حد هذا البعد أن يصل إلى حد لا يسمع له صوتا ولا يجد له ريحا، وهذا في غير الأماكن التي أعدت لقضاء الحاجة، أما المكان الذي أعد لقضاء الحاجة فإنه معفو عنه يسقط عنه هذا الطلب لعدم الإمكان. فإن لم يذهب هو أي لم يبتعد هو استحب لمن كان بجواره أن يبتعد عنه. ولا يحمل ذكر الله أي من الأدب أن لا يحمل ذكر الله معه في خاتم أو نحوه، أو من أرسل أو اسم رسول، اسم رسول من الرسل. ودليل هذه المسألة حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وقد ثبت في الصحيح أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان منقوش فيه محمد رسول الله، لكن حديث أنس هذا أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه حديث معلول كما قال الحافظ رحمه الله تعالى، ومثل به العراقي في الألفية الحديث المنكر. قلت فماذا بالحديث نزعه خاتمه عند الخلاء وضعه؟ فلا يصح الحديث بخصوصه، لكن يبقى الأدب العام كما يقول النووي وغيره أن الحديث وإن كان ضعيفا يفعل يعمل به في الآداب. فلا يحمل ذكر الله اسم الله تعالى أو اسم معظم من المعظمين من الرسل، ثم بيّن أن من حصل له بخلاف ذلك قال ومن سهى نسي فاستحب شيئا من ذلك ضم عليه باليد. فهم من هذا الشطر الأول يحمل ذكر الله يوم أرسل أن هذا النوع من الأفعال غايته أنه مكروه وليس حراما، ليس حراما. فاصطحاب المصحف إلى مكان قضاء الحاجة مكروه على هذا وليس بحرام. أو من أرسل، ومن سهى ضم عليه باليد، لأن هذا ما يمكن أن يفعله. ومن سهى ضم عليه باليد أو بغير اليد إذا استطاع أن يفعله في جيبه أو نحو ذلك حتى يغطيه فذاك. وبحث بعضهم أن الخاتم إذا كان عليه ذكر الله فإنه لا يجوز مباشرة النجاسة به، مباشرة النجاسة به، لأن تلطيخ الجسم في النجاسة لا يجوز أصلا، فكيف إذا كان عليه ما يمنع أو ما يخل بالتعظيم. ويستعيذ فبعكس المسجد، يستعيذ يعني عند قضاء الحاجة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره أنه كان يقول أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويسمي قبل ذلك الحديث أيضا ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدهم بسم الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فيستحب له أن يجمع بين البسملة والاستعاذة، لكن إذا جمع بينهما فإنه يأتي بالاستعاذة أولا ثم البسملة ثانيا والعكس، يأتي بالبسملة أولا ثم الاستعاذة ثانيا، لأن الذكر المقصود هنا هو الاستعاذة، الذكر المقصود هو الاستعاذة، وإنما شرعت التسمية لحصول بركة الابتداء بذكر الله تعالى المعتاد بالتسمية. فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولا يعكس. والبسملة كما تعرفون، البسملة كما تعرفون جزء من آية، فإن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن، فإذا كان جنبا فإنه إذا أتى بالبسملة وكذلك الاستعاذة لا ينوي بهما القرآن، يعني عليه أن يحذر أن يأتي بنية قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن على الجنب حرام ولو كان بعض آية، فيأتي بهما بنية الذكر، هذا سيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم عن الغسل. ويستعيذ وبعكس المسجد في الدخول والخروج، بعكس المسجد في دخوله وفي خروجه، قال فقدم اليمنى خروجا، واسألي مغفرة واحمد، وباليسرى ادخلي. بعكس المسجد فقدم اليمنى خروجا، المسجد تقدم اليمنى دخولا، وهذا للقاعدة العامة التي ذكرناها غير مرة أن اليمين لما شرف والشمال لما هو ضد ذلك، فيستحب دخول أماكن المشرفة كالمساجد باليمين والخروج منها باليسرى، وبعكسه الأماكن الدنيئة كقضاء الحاجة ومكان المعصية، أماكن المكوس ومشاكلها مواطن المعصية، فإنه ينبغي أن تستعمل فيها الرجل اليسار لدناءة هذه المواطن، هذه المواطن. فإذا كان في البنيان فالأمر عندكم واضح، يعني يدخل باليمنى يدخل باليسرى ويخرج باليمنى إذا كان في البنيان. أما إذا كان في الخلاء، في الخلاء، فيقدم اليسرى إلى المكان الذي سيقضي به الحاجة، وإذا انتقل منه قدم ماذا؟ اليمنى، فصار هذا المحل الذي سيقضي فيه حاجة منزلة المكان المعد لقضاء الحاجة، منزلة باب المكان المعد لقضاء الحاجة. ودليل هذه المسألة الأدلة العامة، فقدم اليمنى خروجا واسألي مغفرة، يعني عند الخروج تقول غفرانك، كما ثبت في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول غفرانك، وثبت ورد الحديث الآخر الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لكن أكثر المحدثين على تضعيفه، وهو وإن ضعف فإنه ما يجوز العمل به لأنه فضائل الأعمال. وباليسرى ادخلي، ثم وصف حاله عند قضاء الحاجة فقال واعتمد اليسرى، إذا جلس لقضاء الحاجة فإنه يجلس على الرجل اليسرى وينصب اليمنى، يجلس على الرجل اليسرى بمعنى أنه يضعها بباطنها على الأرض هكذا، هذا معنى الاعتماد على اليسرى. وينصب اليمنى يعني أنه يضع أصابعها على الأرض فقط. لماذا؟ للمعقول والمنقول يقولون. المنقول ورد الحديث عند البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا إذا أراد أحدنا قضاء الحاجة أن يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، لكنه مضعف. وأما من حيث المعنى فيقولون هذا النوع من الجلوس مسهل لقضاء الحاجة، أسهل له في قضاء حاجته أن يجلس هذه الجلسة واعتمد اليسرى. وثوبا احسرا شيئا فشيئا، يعني إذا أراد كشف ثيابه لقضاء الحاجة فإنه يستحب له أن يكشف شيئا فشيئا حتى يدنو من الأرض. الحديث وإن كان ضعيفا كان لا يكشف ثوبه حتى يدنو من الأرض، ولأنه مأمور بالجملة بالتستر ولو كان خاليا، وإنما يجوز كشف العورة للحاجة. لكن هنا عدوا هذا من الأدب الغير واجب، يعني لو فعل خلافه لم يأثم، لو فعل خلافه لم يأثم. يستحب في حقه أن يحسر الثوب قليل قليل، يعني كلما اقترب من الأرض رفع قليلا يحسر شيئا فشيئا، بحيث لا يحسره تماما إلا عندما يجلس. والعكس إذا قام فإنه لا يقوم عريانا بعد ذلك يضع الثوب يرسل الثوب، بل إذا قام ينبغي له أيضا أن يرسل الثوب شيئا فشيئا بحيث يحفظه من أن يتلطخ بالنجاسات ونحوها. والأدلة على هذه المسألة الأدلة الآمرة بستر العورات عند قضاء الحاجة، لكن للمشقة في مراعاة كشف العورة شيئا فشيئا لم يقولوا بوجوب هذا الفعل. الأصل عندهم أن كشف العورة حال التخلي، يعني عندما يكون الإنسان مختليا بنفسه، حرام لا يجوز. في الحديث الذي تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابي قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجك وملكتي منه، قال فإن كان الناس بعضهم ببعض، قال إن استطعت ألا يرانها أحد ففعل، قال فإن كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحيا منه. فاستدل بهذا على وجوب ستر العورة عندما يكون الإنسان خاليا، والمقصود بالعورة التي يجب عليه سترها عندما يكون خاليا السوأتان القبل والدبر، فيجب عليه أن يستر هذه العورة. لكن لم يقولوا بالوجوب هنا عند قضاء الحاجة، إنما استحبوا له فقط ألا يبالغ في كشف الثوب جملة، بل يحسره شيئا فشيئا. لماذا لم يقولوا بالوجوب؟ قالوا لمشقة مراعاة هذه الحال، يشق عليه أن يبقى مراعيا لهذا الحال بحيث لا يكشف من العورة إلا بقدر ما تدعوه إليه الحاجة أو الضرورة، فجعل هذا من المندوبات. وثوبا احسرا شيئا فشيئا ساكتا أي غير متحدث، فيكره له الحديث أثناء قضاء الحاجة. ساكنا لعله في بعض النسخ ستكون بنفس المعنى، لكن المعنى الواضح ساكتا وهو الذي نحفظه. شيئا فشيئا ساكتا أي غير متحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجلين، قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، لا يخرج الرجلان، حديث أبي سعيد وإن كان متكلم فيه، لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. والمقت دليل على أنه حرام ولا مكروه؟ ها؟ حرام. قالوا لكن الحرمة منصبة على المجموع، الحرمة منصبة على المجموع، قال لا يخرج الرجلان ها يضربان الغائط، يعني يبغيان الغائط، كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. هذه الحال المجملة حرام، أحدها مكروه، فيكره له أن يتكلم أثناء قضاء الحاجة ولو بذكر الله تعالى، ولو بذكر الله مكروه وليس بحرام. فإذا عطس واحتاج أن يحمد الله تعالى حمده في نفسه من غير تحريك اللسان بصوت مسموع لنفسه، وإذا كان كذلك فإنهم يصرحون بأن قراءة القرآن أثناء قضاء الحاجة مكروهة أيضا، ليست حراما، مكروهة لأنها ذكر، ذكر ما لم يكن جنبا. مستترا أي جاعلا بينه وبين الناس سترة إذا كان يقضي حاجته في الفلا أو في مكان غير مسقوف، فإنه يجب عليه أن يستتر حتى لا ينظر الناس إلى عورته. هذا إذا كان من ينظر، إذا وجد من ينظر إلى عورته وجب عليه أن يستتر، إذا لم يوجد استحب له أن يستتر إذا كان في الفلاء أو في مكان غير مسقوف. أما المسقوف، المسقوف حاصل به الستر سواء كان قد أعد لقضاء الحاجة أو لم يعد لذلك. واضح عندكم هذه المسألة؟ أي ستر؟ الستر للعورة وليس السترة بينه وبين القبلة، فرق بين المسألتين. الستر هنا للعورة يعني حتى لا يطلع على عورته، التفريق فقط هل المكان مسقوف أو غير مسقوف بغض النظر هل أعد لقضاء الحاجة أو لم يعد لقضاء الحاجة. فإذا قضى حاجته في مكان مسقوف ولو واسعا ولو ابتعد من الجدار فإن هذا الستر الذي هو السقف يكفيه، يكفيه لأنه مأمون من اطلاع الأعين على عورته. أما إذا قضى حاجته في بنيان مكشوف يعني غير مسقوف فإنه محتاج للستر، أو في الفلاة فإنه محتاج للستر فيستتر، وهذه السترة ارتفاعها بقدر ما يغطي العورة، فإن كان جالسا فتحصل بثلثي الذراع، وإن كان قائما كمن يبول قائما يحتاج إلى سترة بحيث تتغطى بها العورة، وعرضها لا بد أن يكون أيضا ساترا للعورة حيث يحصل به المقصود، ليس كسترة الصلاة ساكتا مستترا. فمن بقايا البول يستبري، يعني يستحب له الاستبراء أي طلب البراءة من البول، من بقايا البول، بحيث يظن أنه لم يبقى في المجرى شيء يريد الخروج. الاستبراء طلب البراءة. والأحاديث التي تحفظونها وارد فيها الوعيد الشديد لمن ترك الاستنزاه من البول، كذا قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقال في حديث ابن عباس في الرجلين اللذين يعذبان في قبرهما قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله ولا يستتر من بوله، في بعض الروايات استبرئ. فهذه الأحاديث تدل على أن الاستبراء حكمه آكد من مجرد الاستحباب، يعني ينبغي أن يكون ماذا؟ واجبا، وتركه حرام لأن الوعيد ورد على تركه. وهذا محمول عندهم، النووي رحمه الله تعالى صرح في بعض المواطن كما في شرح الصحيح صرح بالوجوب، وكذا غيره، مع أنه في غير شرح صحيح مسلم يجري على الاستحباب كما فعل غيره. فحملوا الاستبراء على حالين، الاستبراء على حالين، إما أن يكون يغلب على ظنه أنه بقي في المجرى شيء سيخرج بعد الاستنجاء، فهذا يجب عليه أن يستبري وعليه تحمل الأحاديث، وإما أن لا يغلب على ظنه، يعني مجرد الشكوك مجرد الظن لا يجب عليه الاستبراء. واضح؟ يستحب له الاستبراء. ما هو الاستبراء؟ ما المقصود بالاستبراء؟ الاستبراء طلب البراءة، طلب البراءة، يعني يستحب له أن يطلب براءة ذكره من بقايا البول، من بقايا البول. كيف يطلب هذه البراءة؟ بما يؤدي الغرض، المقصود أن يصل إلى ظن أنه لم يبقى في المجرى شيء. بما يصل إلى هذا المقصود؟ إما بنحنحة كما يقول الفقهاء، وإما بخطوات إذا خطى خطوات، وإما بنثر الذكر. نثر الذكر يعني مسحه من أصله إلى طرفه، مسح من أصله إلى طرفه، رحمك الله، مسح من أصله إلى طرفه برفق، برفق، لأنه لو نكره بشدة يؤدي هذا إلى ارتخاء فيصاب بما فر منه أعظم منه، فينتره برفق. هذا النتر ورد فيه حديث ضعيف، ورد فيه حديث ضعيف، فاستحب هؤلاء القوم أن يفعل أن يعمل به، وخالفهم آخرون. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يرى بأن هذه بدعة، بدعة، يعني الحديث لم يصح ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هذا مما تدعو إليه حاجة، قضاء الحاجة يتكرر في يوم والليلة مرارا، ولو كانت الحاجة ولو كان مما يفعل لصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر به. ويقول تلك المقولة المشهورة: الذكر كالضرع، الذكر كالضرع، إن ترك قر وإن حلب در، يعني ما دام الإنسان ينتر الذكر فإنه هذا يؤدي إلى نزول البول، وإن ترك قر فلم ينزل من جوع. وهذا المذهب هو المناسب لحال الموسوسين، الموسوسين لا يناسبهم إلى الافتاء بهذا المذهب. والشافعية كذلك يقولون: يستحب له الاستبراء ونتر الذكر ما لم يصل به إلى حد الوسوسة، أما إذا وصل به إلى حد الوسوسة فقد صرحوا غير مرة بأنه لا علاج للوسوسة إلا الإعراض عنها جملة كافية، كما قال ابن حجر في الفتاوى: لا علاج لها إلا الإعراض عنها جملة كافية. فالاستبراء بهذه الكيفية مطلوب لمن سلم من الوساوس، أما الموسوس فإن هذا النوع لا يزيده إلا بلاء إلى بلائه. وإن بقايا البول يستبري ولا يستنجي بالماء على ما نزله، إذا كان من يستنجي بالماء في غير المكان الذي أعد لقضاء الحاجة في غير البناء يعني، فإنه لا يستحب له أن يستنجي بالماء على ما نزل ليأمن على نفسه من رشاش النجاسات، بل يتحول عنه قليلا، يتحول، وهذا بقيدين، يعني التحول يستحب له بقيدين: القيد الأول أن يكون بالماء، لأنه إذا كان بالحجر ما في فائدة وفي مضرة، ما في فائدة وفي مضرة، لأنه إذا قام فإن هذا سيؤدي إلى انتشار النجاسة، ونحن قد قلنا من قبل كذا أنه إنما يستنجى بالحجارة متى؟ إذا لم تجاوز المحل المعتاد، كذا الصفحة في الدبر والحشرة في القبور، وهو إذا تحرك قد يؤدي تحرك هذا إلى انتشار النجاسة فلا يجزئ بعد ذلك إلا الماء، كذا، فلا يتحول إذا كان سيستنجي بالحجارة. ولأن المقصود من التحول مأمون في حال استنجاء بالحجارة، هو إنما أمر بالتحول ليأمن رشاش الماء الملطخ بالنجاسة، وهو في الحجارة مأمون من هذا كله. وهذا بشرط ثاني، وهو ألا يكون في المكان الذي أعد لقضاء الحاجة، لأنه يشق عليه الانتقال الحاجة هذا، ولذلك قال: لا ما له بني، يعني لا يستنجي بالماء على ما نزل إلا إذا كان في مكان بني لقضاء الحاجة، لا ما له بني. ثم ختم الباب بما يحصل به الاستنجاء بغير الحجارة، يعني ما الذي يقوم مقام الحجارة، فقال: بجامد طهر لا قصب وباحترام كالثمر. هذا في الحقيقة هذا الباقي من هذا البيت تتميم للبيت الذي ذكره في أول الباب بقوله رحمه الله تعالى: وسن بالأحجار ثم الماء يجزئ ماء أو ثلاث أحجار، يجزئ ماء أو ثلاث أحجار، كأنه يقول: أو بجامد طهر، يجزئ ماء أو ثلاث أحجار أو بجامد طهر، يعني كل جامد طهر، كل جامد طهر يقوم مقام الأحجار إذا اجتمع فيه شرط ثان، وهو ألا يكون أملس، ألا يكون أملس، وألا يكون محترما. فكل جامد طاهر طالع غير محترم يصح الاستنجاء به ويجزئ. فقولنا جامد خرج به، ها، خرج به السائل، كذا خرج به السائل، فلا يصح الاستنجاء بشيء من السوائل غير الماء، شيء من السوائل غير الماء. والتراب معدود هنا في جملة السوائل لأنه ليس بجامد، ليس بجامد، لا يحصل به ما يحصل بالحجر. كل جامد طاهر خرج به غير الطاهر النجس، لأن وصول هذا النجس إلى المحل ها يكون إيش؟ والشرط، والشرط لا يقف خارج ولا يطرأ غيره. فإذا وصل غيره إلى هذا المحل تعين حينها ماذا؟ تعين الماء، لأنه قد زاد النجاسة، زاد النجاسة. والرخصة إنما جاءت في المعتاد، وهذا المعتاد وزائد على المعتاد، فيتعين عليه الماء. والحديث في الصحيح حديث أبي هريرة لما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، إنها روثة حمار. في بعض الروايات يأتيني بغيرها. بجامد طهر لا قصب ونحوه من الشيء الأملس، لذلك قلنا جامد طاهر إيش؟ قالع، يعني له قدرة على قلع النجاسة وإزالة العين. أما الذي لا يزيل العين فإنه لا يحصل به المقصود، فلا يكفي غير محترم. أما إذا كان محترم كطعام الآدمي، طعام الآدمي أي ما يغلب فيه طعام الآدمي أو يتساوى فيه الحالان، يعني يستعمل طعاما ويستعمل غير طعام على جهة السواء، فإنه طعام لا يجوز الاستنجاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي برجيع أو عظم، برجيع أو عظم. ومثل للمحترم بقوله كالثمر، كالثمر فإنها من الطعام، فلا يجوز الاستنجاء بها، لا يجوز الاستجمار بها، لكن هذا بشرط أن تكون ماذا؟ بشرط أن تكون مأكولة، شرط أن تكون مأكولة. أما إذا كانت الثمرة غير مأكولة فإنه يجوز الاستجمار بها، يجوز الاستجمار بها. وعندهم تفصيل بعد ذلك في أحوال الثمرة، لأنه من الثمر ما يؤكل رطبا ويابسا، ومنه ما لا يؤكل إلا في أحد الحالين، يؤكل رطبا أو يؤكل ماذا؟ يابسا. ومنه ما يؤكل قشره ولبه، ومنه ما لا يؤكل إلا أحدهما القشر أو ماذا؟ اللب. القاعدة التي تجمع هذه الفروع كلها أنه ما يؤكل لا يجوز الاستجمار به، وإن كان له أحوال فلا يجوز الاستجمار به في الحال التي يؤكل فيها، والحال التي لا يؤكل فيها يجوز في الاستجمار. واضح المسألة؟ وباحترام كالثمار. قال رحمه الله تعالى باب الغسل. موجبه المني حين يخرج، والموت والكمرة حيث تولج فرجا ولو ميتا بلا إعادة، والحيض والنفاس والولادة. ويعرف المني باللذة حين خروجه وريح طلع أو عجين. ومن يشكها المني ظهر أو هو مذي بين ذين خير. يقول باب الغسل. الغسل بالضم، بالضم اسم للفعل وللماء الذي يغتسل به بضم الغين، ويقال أيضا للفعل بفتح الغين، لكن الفقهاء لا يستعملونه إلا مضموما، الفقهاء يستعملونه مضموما، يقولون الغسل وهو المقصود هنا. والغسل في اللغة سيلان الماء، سيلان الماء. والمقصود به هنا يعني الغسل الاصطلاحي في هذا الباب سيلان الماء على جميع الجسد، سيلان الماء على جميع على جميع الجسد بنية. بدأ رحمه الله تعالى بعد موجبات الغسل، قال موجبه المني حين يخرج، هذا أول موجبات للغسل، خروج المني. والمني معروف عندكم بصفات ستأتي بعد قليل. موجبه المني حين يخرج، يعني إذا خرج، إذا خرج. أما إذا لم يخرج، إذا لم يخرج فإنه لا يجب الغسل. فلو أحس الإنسان بالشهوة وانتقال المني لكنه حبس المني عن الخروج فلم يخرج، لم يجب عليه الغسل، لم يجب عليه الغسل، لأنه قال حين حين يخرج. فلو لم يخرج لم يجب الغسل، سواء امتنع من الخروج بنفسه أو بحبسه. بنفسه يعني لم يخرج هو بنفسه، أو بحبسه أي بفعل الفاعل، فلا يجب عليه الغسل إلا إذا رأى الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته الأنصارية كان في حديث أم سلمة عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ فقال إذا رأت الماء. نعم، إذا رأت الماء يعني إذا وصل الماء إلى حد الظاهر، إذا وصل الماء إلى حد الظاهر. وقال عليه السلام إنما الماء من الماء كما في صحيح مسلم. فإذا خرج المني، إذا خرج المني وجب الغسل. طيب خرج إلى أين قلنا؟ إلى حد الظاهر، يعني وصل إلى حد الظاهر. حد الظاهر بالنسبة للذكر بلوغه إلى الخروج إلى الظهور يعني، وهذا معلوم، وفي البكر كذلك. أما الأنثى الثيب فالمقصود بخروجه بلوغه إلى المكان الذي يظهر إذا جلست على قدميها، إذا جلست على القدمين فذاك المكان في حد الظاهر، المكان الذي يظهر حينها في حكم الظاهر، فإذا وصل إليه المني فقد خرج. المني عند الشافعية خروجه موجب للغسل، موجب للغسل مطلقا، يعني خرج بشهوة أو بغير شهوة، يقظة أو مناما، بعموم هذه الأحاديث التي سمعتموها. قال فيها عليه السلام الماء من الماء، الماء الأول المقصود به إيش؟ ماء الغسل كذا، من الماء أي من الماء الدافق، من الماء الدافق. وقال في الحديث الثاني إذا رأت الماء فلتغتسل، فعلق الغسل برؤية الماء من غير تفريق بين كونه بشهوة أو بغير شهوة. فإذا خرج المني من مخرجه المعتاد وجب الغسل، سواء كان لصحة أو لمرض، لشهوة أو لغير شهوة. ولذلك صاحب سلس المني، سلس المني مريض كذا ولا، الذي لا ينقطع عنه المني مريض، فيجب عليه على المذهب أن يغتسل عند كل صلاة، كلما أراد أن يصلي يجب عليه أن يغتسل، كما أن صاحب سلس البول يتوضأ عند كل صلاة. فلا فرق إذن عندهم بين خروج المني بشهوة وبغيرها، بصحة ومرض، إذا خرج من مخرجه المعتاد، إذا خرج من مخرجه المعتاد. أما إذا خرج من غير مخرجه المعتاد، يعني خرج المني من أسفل الصلب، انكسر مثلا قدر على الشخص كذا فخرج منه المني من أسفل الصلب أو من بين ترائب المرأة، فهذا خروج المني من غير مخرجه المعتاد. إذا خرج من غير مخرجه المعتاد فإنهم يفرقون بين خروجه لمرض أو لغير مرض، فإذا خرج لمرض لم يجب الغسل، وإذا خرج لغير مرض وجب عليه، وجب عليه الغسل. موجبه المني حين يخرج والموت، أي ويجب الغسل بالموت، إنما الوجوب عند الموت منصرف إلى من؟ منصرف إلى الأحياء، واجب على الأحياء، أما الميت فقد انقطع التكليف، فواجب على الأحياء أن يغسلوا، واجب على الأحياء أن يغسلوا الميت، واجب على الأحياء أن يغسلوا الميت. ويتحقق هذا الغسل كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الجنائز بغسل الكافر، يعني لو أن مسلما مات فغسله الكفار، غسله الكفار أجزأ هذا الغسل لأنه قد غسله الأحياء. والموت والكمرة أي الحشفة حيث تولج فرجا. الموجب الثالث موجبات الغسل إيلاج الحشفة فرجا. الكمرة أي كمرة، يعني سواء كانت متصلة أو منفصلة، من صغير أو من كبير، حيث تولج فرجا، أي فرجا أيضا، أي فرج، إلا في مسائل الخنثى، فالخنثى تحتوي فروع كثيرة، أما غير الخنثى فأي فرج، يعني قبلا كان أو دبرا، فإنه موجب الغسل. ودليل هذه المسائل حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني مجرد الإيلاج ولو لم ينزل، وفي بعض الروايات أصلا ولو لم ينزل. والحديث الآخر إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والتقاء الختانين المقصود به محاذاة محل ختان الرجل لمحل ختان المرأة، وليس المقصود مجرد المقابلة، ليس المقصود مجرد المقابلة. إذا التقى الختانان ليس المقصود إذا قابل ذكر الرجل فرج المرأة، مجرد المس لا يجب الغسل، إنما يجب الغسل إذا أولج. حد هذا العلاج مبين في هذا الحديث، إذا التقى الختانان، إذا التقى الختانان يعني هذا محل ختان الرجل، محل القطع من الرجل، محل القطع من الأنثى، وهذا لا يحصل إلا إذا أولجت الكمرة يعني حشفة، حيث تولج فرجا ولو ميتا، ولو ميتا يعني ولو كان المولج فيه ميتا، أو العكس، أو العكس أي كان المولج ذكر ذكر الميت، بأن استدخلت المرأة مثلا والعياذ بالله ذكر الميت، فإنه موجب للغسل على الحي، موجب للغسل على الحي. والفقهاء عادة يذكرون المسائل ويمثلون بها، ومعلوم عندكم أنه ليس لبيان الجواز، ليس لبيان الجواز، إنما لبيان الحكم فقط فيما لو وقع، لو وقع كذا فما الحكم كذا. فإلاج العلاج في الميت حرام، واستدخال ذكره أيضا حرام، لكنه لو وقع من الحكم يقول وجب الغسل على الحي. أما الميت فإن كان قد غسل غسل الجنابة فإنه لا يعاد هذا الغسل، لأنه بموته انقطع عنه التكليف، بموته انقطع عنه التكليف كذا، وإنما وجب غسله ميتا فقط لتنظيفه وتوقيره، كان الوجوب على من؟ على الأحياء كذا. فإذا مات انقطع عنه التكليف، ولذلك قال بلا إعادة، يعني لو كان قد غسل، لو كان قد غسل غسل الجنابة فإنه لا يعاد غسله ثانية بلا إعادة. الموجب الرابع من موجبات الغسل الحيض، للنص والإجماع الحيض، لكن ما هو الموجب؟ خروج الحيض من قطعه، خروج الحيض أم انقطاعه؟ عند الشافعية، عند الشافعية الموجب هو الانقطاع، الموجب هو الانقطاع، وعندهم قول ثاني بأنه الخروج، لكن المعتمد الانقطاع. نقول هذا الكلام ليش؟ لأنه من أهل العلم من يقول بأن بدء خروج الحيض هو الموجب، ولا يصح منها بعد ذلك إلا بعد الانقطاع. هل هناك فرق بين القولين أم ليس هناك فرق؟ يعني منهم من يقول أن خروج دم الحيض هو الموجب للاغتسال، ومنهم من يقول أن انقطاع دم الحيض هو الموجب للاغتسال. هل هناك فرق بين القولين؟ هل يترتب على هذا الخلاف أثر أو لا؟ يترتب عليه أثر في حالة واحدة، وهي فيما احفظنا، وهي فيما إذا ماتت حال الحيض، إذا ماتت حال الحيض. فعلى قول من يقول الموجب هو خروج الحيض، وجب عليها قد كان وجب عليها ماذا؟ غسل جنابة، قصدي غسل الحيض، قد كان وجب عليها غسل الحيض، فتغسل غسلا واحدا بالنيتين كذا. وعند من يقول بأن الأغسال لك دخل يجب عليها أن يغسلوها مرتين. فهمتم؟ فهمتم المسألة؟ أما من يقول بأن الموجب هو الانقطاع، فإنها إذا ماتت خلال الحيض لم يكن قد وجب في ذمتها الغسل من الحيض، لكن الجميع متفق على أنها لا تغتسل إلا بعد الانقطاع، ولو اغتسلت أثناء الانقطاع فإنه لا يجزيها، لا يصح ولا يجزيها. والنفاس مثل الحيض، وسيأتي إن شاء الله تعريف الحيض والنفاس وأحكامه في هذا المستقبل. والولادة، الولادة إذا كانت مصحوبة بدم فالمسألة قد سبقت في النفاس، فإنما الكلام هنا عن الولادة الجافة، الولادة التي لا يصاحبها دم، يعني لو ولدت المرأة دون أن يخرج منها دم يجب عليها الغسل لمجرد الولادة، لمجرد الولادة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان مني منعقد، يقولون مني لأنه قد انعقد، فخروجه خروج للمني، خروجه خروج للمني، وقطعا أنه من منيه ومنيها، صح؟ ها؟ من منيه ومنيها، فيجب عليها أن تغتسل. الولادة لإنسان أو لما ظهرت فيه صورة الإنسان ولو كانت خفية، لإنسان أو لما ظهرت فيه صورة الإنسان ولو كانت هذه الصورة خفية. إيش مقصودهم بالصورة الخفية؟ الصورة التي لا تظهر لكل الناس، إنما تظهر للقوادل ونحوهن، يعني تظهر للمختصين الذين يميزون بين ما يسقط من المرأة، هل الإنسان قد بدت فيه أوائل التخطيط، أوائل التخطيط، بحيث تميز القابلة أن هذا قد بدأ فيه أو ظهر فيه صورة الآدمي، لكن هذه الصورة لا تتضح لكل واحد، لو رأى شخص لا يعرف هذا يرى هذينها قطعة من اللحم، واضح؟ فهي خفية عمن؟ عمن لا يعرف، خفية عمن لا يعرف، ظاهرة لمن يعرف. هذا النوع من السقط إذا سقط يجب عليه أن تغتسل. ويعرف المني باللذة في حين خروجه، بعد أن عدى الموجبات الآن على التفصيل، المني قلنا خروجه موجب للغسل تبع. طيب كيف يعرف أنه خرج منه مني؟ كل المني علامات يعرف بها، المني علامات يعرف بها، إذا عدمت هذه العلامات فليس بمني، إذا عدمت فليس بمني. ويعرف المني باللذة، هذه فائدة تعداد هذه العلامات، لأنه لو كان يعرف بغيرها ما كان تعدادها فائدة، واضح يا جماعة؟ ففائدتها أن نميز بين هل هو مني أو ليس مني، إذا وجدت فهو مني، إذا لم توجد فليس مني. يعرف المني باللذة حين خروجه، باللذة حين خروجه، يعني يتلذذ الإنسان بخروجه، يتلذذ بخروجه سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن المذي كما تعلمون يخرج أيضا عند الشهوة، المذي يخرج عند الشهوة، هو سائل أبيض لزج أخف من المني، أخف من المني في القوام، ولزج يخالف المني يعني. المني يخرج بشهوة، يعني يصاحب خروجه ماذا؟ يصاحب خروجه الشهوة، فيتشهى الإنسان ويتلذذ بنفس الخروج، بنفس الخروج يخرج بشهوة. أما المني فإنه يخرج عند الشهوة، يعني عندما تثير الشهوة في الإنسان يخرج منه المني، لكنه لا يتلذذ بخروجه، لا يتلذذ بخروجه، بل قد يخرج ولا يشعر به، هذا خارج عند الشهوة، كانت الشهوة فقط ضر في خروجه، وهذا خارج بماذا؟ بشهوة. ولذلك قال باللذة حين خروجه، ويعرف المني باللذة حين خروجه، وريح طلع أو عجين، أي يعرف بالرائحة أيضا، فرائحته رائحة طلع النخل، طلع النخل، قد شميت منكم طلع النخل، طلع النخل شميتموه، من شمه منكم سيجد سبحان الله، هي رائحة المني، هي فأنه المني. فإذا وجدت رائحة طلع النخل فعلم أنه مني، نحن نحتاج نقول لكم روحوا شموا رائحة طلع النخل، إذا وجدتموها فاعلموا أنها طلع النخل، فاعلموا أنها طلع النخل. ريح طلع النخل هذا إذا كان رطبا، أو ريح العجين كذلك إذا كان رطبا، أما إذا كان يابسا قالوا فيشبه رائحة البيض الفاسد، البيض الفاسد. ويعرف المني بالذي في خروجه وريح طلع أو عجين. وبقيت علامة لم يذكرها رحمه الله تعالى، وهي التدفق حال الخروج، التدفق حال الخروج. تكفي واحدة من هذه العلامات للحكم على أنه مني لا يسترد اجتماعها، فقد يخرج بلا تدفق كما قلنا، قد يخرج من المريض، يخرج من المريض مخرج المعتاد، ومع ذلك يجب الغسل، وقد تتغير صفاته، تتغير الصفات ومع ذلك يجب الغسل، لكن يكفي أن توجد واحدة من هذه الصفات، فإذا وجدت واحدة حكم عليه لأنه مني، فإذا لم توجد فهو بخلاف ذلك. انتقل إلى مسألة ثانية فقال ومن يشك هل مني ظهر أو هو مني، من خرج منه شيء شك فيه هل هو مني أو مني ماذا يفعل؟ شك يعني لم يتيقن، شك يعني لم يتيقن أحد الجانبين، هو متردد هل هو مني أو مني، وقد يكون أحد الاحتمالين أرجح من الآخر، قد يكون عنده 90% أو 95% أنه مني و 5% أنه ماذا؟ نبي. هذا في اصطلاح الفقهاء هنا شك، نحن قد سبقنا السبق أن قلنا من قبل مراتب الإدراك كذا، مراتب الإدراك أيوة العلم هني أعلى نعدها، العلم تحته إيش؟ الظن تحته، الشك تحته الوهم كذا. إذا كان في احتمالا فإما أن يكون أحدهما أرجح من الآخر أو لا، فإن كان أحدهما أرجح من الآخر إذا كان أحدهما أرجح من الآخر نسمي الأسفل إيش؟ وهم، والأعلى ظن، وإذا كان متساويين نسمي هذه الحالة إيش؟ شك، شك. وإذا كان احتمال واحد هذا علم يقين، علم يقين. فهو إذا خرج منه سائل وتهدد هل هو مدين أو منيون، بغض النظر هل كان التردد متساوي أو راجح ومرجوح، بمعنى أنه لم يتيقن، لم يتيقن، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ يقول هو مخير، هو مخير، إما أن يعده منيا ويرتب أحكام المني، وإما أن يعده مديا ويرتب عليه أحكام ماذا؟ أحكام المني. فهنا مخير يفعل ما يختار ولو بالتشهي، يعني ولو قال هل أحسن لي أنني أجعله ماذا؟ مدي، أسهل لي أنني أجعله مدي، فأغسل ما أصابني منه وأتوضأ، هذا أسهل يصح، يصح، لأنه قد فعل ما يلزم على أحد الاحتمالين، كذا فعل ما يلزم على أحد الاحتمالين. والاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني يقين ولا شك؟ ها؟ الاحتمال الثاني شك، شك. والأصل براءة الذمة، اليقين براءة الذمة من موجب هذا الثاني، فلا يرضى هذا اليقين بمجرد الشك. فهمتم التعبير؟ وهنا نفهم الحكم، لو حفظنا الحكم بركة. إذا شك هل هو مني أو مني ماذا يفعل؟ مخير. أما إذا سأل سؤال ثانيا لماذا خيره؟ لماذا قال له اختار أحد الأمرين؟ إذا لك لأنه إذا فعل هو متردد هذا أو هذا، إذا فعل أحد الأمرين، إذا فعل بمقتضى أحد الأمرين مثلا جعله مني فغسل ذكره وغسل ما أصابه منه وتوضا، فعل ما يترتب على أحد الاحتمالين ولا لا؟ فعل ما يترتب على أنه مريم. بقي الاحتمال الثاني وهو كونه ماذا؟ مني. كونه مني الآن يقين ولا شك؟ ها؟ شك. وبراءة ذمته من الغسل يقين ولا شك؟ يقين. براءة ذمته وجوب الغسل يقين، فاليقين هذا هو براءة الذمة، لا يرجع بمجرد الشك. وكذلك العكس، لو اختار أن يكون منيا فغسل جميع البدن، هل تلزمه بعد ذلك بما يترتب على المذي؟ لا. لماذا؟ لأنه قد فعل ما يترتب على أحد الاحتمالين، ثلاث. وبقي الاحتمال الثاني مجرد إيش؟ مجرد شك، واليقين يجوز بالشك. ومن يشكها المني ظهر أو هو مذي بين ذين خير، يختار ما شاء منهما ولو بالتشهير. نسخ، أنا مش موجودة في النسخ هذه اللي تحفظون بها، لكن أثبتها هنا الشارح. وفي بعض النسخ وبعد غسل إن منيا لفظت تعيد ذا في الوطء، تعيد في الوطء، تعيد وجوبا. إذا عندك تعيد وجوبا حيث شهوة قضت. هذه المسألة التي درسناها قبل لما كنا نتكلم في الوضوء، لما كنا نتكلم في الوضوء، عد من موجبات الوضوء هناك، من موجبات الوضوء إيش؟ ها؟ المني في بعض صوره، صح؟ موجبه الخارج من سبيلي، ها؟ غير مني موجب التغسيل. فقسم هناك المني إلى مني موجب للتغسيل ومني موجب للوضوء. ما هو المني الموجب للوضوء يا شباب اللي درسناه في ذلك الباب؟ ما هو المني الموجب للوضوء يا جماعة؟ مني غيره إذا خرج منه، مني غيره إذا خرج منه، كذا. أما مني الشخص فإنه كيفما خرج منه وجب عليه أن يغتسل كما درسنا هنا، واضح؟ أيوة. كيف نعرف أن هذا المني مني غيره؟ وضع لنا في هذا البيت الضوابط. إن منيا لفظت، يعني إن قذفت المرأة منيا، تمام، إن أخرجت مني بعد الجماع، بعد الجماع وبعد إيش أيضا من شم نكرش نفس الخطأ حق الدرس الأول، ها، بعد الجماع وبعد ماذا أيضا؟ وبعد الغسل من الجماع، كذا. امرأة جمعت وهي مكرهة، أو امرأة جمعت وهي نائمة، أو طفلة صغيرة لا تشتهى، واضح؟ جمعت فأوجبنا عليها أن تغتسل للإيلاج، كذا، فاغتسلت للإيلاج، وبعد الغسل، بعد الغسل نزل منها مني. هذا المني النازل الآن ما دامت لم تقضي شهوة بالجماع، علمنا بأن هذا المني ليس منيها، كذا، بل مني الرجل. فإذا خرج منها لم يوجب عليه الغسل، إنما يوجب عليه الوضوء، لأنه خارج من السبيل، لأنه خارج من السبيل. هذه خلاصة البيتين هنا. وبعد غسل إن منيا لفظت تعيد وجوبا حيث شهوة قضت، ولا تعيد طفلة وراقدة أو أكرهت أو من شفاها فاقدة، يعني من كانت مريضة بحيث لا تقضي شهوة بالجماع. ها؟ هذا واضح. إذا قضت الشهوة فإننا علمنا بأنها أمنت هي، فلا يؤمن أن يكون هذا المني النازل منيها محض أو منيها مختلط بماذا؟ بمنيه، فيجب عليها أن تغتسل. واضح يا جماعة؟ يكفي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لهذا السبب الذي قلناه. لهذا السبب، لأنه إذا فعل بموجب واحد منهما، إذا فعل بموجب واحد منهما برئت الذمة، برئت الذمة، لأنه يبقى التكليف بالآخر مجرد شك رافع اليقين، واليقين لا يرفع بشك. ها؟ بعض الصور. أيوة. الأغلب. ما من أغلب؟ خلص من. الله مش معتبر عندهم الشافعي. لا هذا مسائل غير. تعالى وإن بقايا البول يستبري. ما المقصود بالاستبراء؟ ما المقصود بالاستبراء شيخ أحمد؟ ما المقصود بالاستبراء في قوله وإن بقايا البول يستبري؟ لا، إزالة النجس هذا واجب، وهو لا يعدد السنن، والآن يعدد السنن. ها، إيش المقصود بالاستبراء؟ طلب البراءة، يعني بحيث يغلب على ظنه أنه لن يبقى شيء يريد الخروج. وقد يجب هذا الاستبراء وقد يستحب. قلنا النووي رحمه الله تعالى في بعض كتبه كان في شرح الصحيح قال بالوجوب، وجوب الاستبراء لأن الأحاديث دل على ذلك. وفي أكثر كتبه يقول كما يقول غيره من فقهاء المذهب بالاستحباب، فحمل هذا على أن الاستبراء له حالتان، حالة يجب فيها وحالة يستحب، كذا جمعا بين الكلامين أولا، ولأن النصوص تدل على وجوبه في بعض الأحيان. فمتى يجب الاستبراء إذن يا وليد؟ الاستبراء إذا غلب على الظن أن بقي في المجرى شيء. أحسنت، إذا غلب على الظن أن هناك شيء يريد الخروج فالاستبراء واجب، وإلا استحبه. هذا في حكم الاستبراء. أما في كيفيته فكيف يحصل الاستبراء يا عبد الله؟ يحصل إلا بالنذر وإلا بما يحصل به هذا المقصود. يحصل بما يحصل به المقصود من غلبة الظن بأنه لم يبقى شيء يخرج، وهذا إما أن يكون بالنثر كما سبق وقد ورد فيه حديث ضعيفة قال شيخ الإسلام بأنه بدعة كما قلنا كذا، وقد يكون بالتنحنح أو المشي خطوات أو نحو ذلك من الحركات التي يحصل معها غلبة الظن بأنه لم يبقى شيء. أيش المراد بقوله لا ما له بني في أول البيت هذا؟ ها علي، ما مراد بقوله لا ما له بني؟ ها؟ ها؟ استعن بجارك هذا الذي جنبك، قل له يا عبد الرحمن، قل يا عبد الرحمن. طيب تتم لما قبله، يستنجي بالماء على ما نزل لا ما له بني. طيب ايش المعنى؟ لا لا لا، نحن نقول على قول لا ما له بني، وأنت قد أحسنت في الجواب الأول، قلت متعلق بالشطر الآل الثاني من البيت الذي قبله، يعني من السنن أنه لا يستنجي بالماء، لا يستنجي بالماء على الخارج الذي خرج منه كذا، لأن هذا قد يؤدي إلى تلويث بالرشاش، بل يستحب له الانتقال، لا يستنجي بالماء على ما نزل بل ينتقل كذا. ثم استدرك قال لا ما له بني، فإيش المقصود بقول لا ما له بني؟ ها محمد، يعني هذا الانتقال إنما يستحب في غير المكان الذي بني لقضاء الحاجة، أما المكان الذي بني لقضاء الحاجة فلا يستحب فيه الانتقال أولا لمشقته كذا ولا لا؟ لا ما له بني. أما قوله بجامد طهر، بجامد طهر، هذا متعلق بماذا قلنا يا عبد الصمد؟ أيوة أحسنت، ها، متعلق بأول الباب بقوله رحمه الله تعالى في أوله يجزيمانهم ثلاث أحجار كذا أو ثلاث أحجار، بعدين قال ولو بأطراف ثلاثة كذا، بجامد طهر، أي كما يحصل ولو بأطراف ثلاثة يحصل أيضا بماذا؟ بجامد. يحصل بجامد طهر، فأفادنا أن غير الحجر يقوم مقام الحجر، غير الحجر يقوم مقام الحجر بشروط. خلاصة هذه الشروط من خلال البيت يا صاحبي: الشرط الأول أن يكون جامدا، والشرط الثاني أن يكون طاهرا من البيت، والشرط الثالث أن يكون قالعا غير أملس، لأنه قال قصب، قصب أملس كذا، أن يكون جامدا طاهرا قالعا ها غير محترم، غير محترم. احسنته. طيب، في الباب، في باب الغسل قال: موجبه المني حين يخرج. ما الذي أفهمنا رحمه الله بقوله حين يخرج يا شيخ أنت؟ بنفسه. أحسنت. حين يخرج، إذا خرج وجب الغسل، بقوله عليه السلام: إذا رأت الماء فلتغتسل، إذا رأت الماء فلتغتسل كذا، حين يخرج. وأيضا فهمنا مسألة ثانية، أحسنت، هذه المسألة التي فهمناها أولا أن الغسل معلق بخروج المني كذا، وفهمنا أيضا مسألة أخرى. هذا لا هذا حق، لكن أنا أريد أن الذين فهمناه من قوله حين يخرج. أحسنت، أن تعليق الغسل بخروج المني من غير نظر إلى كيفية هذا الخروج، خرج بشهوة أو بغير شهوة، فأفادنا بأن الغسل واجب بخروجه، قال حين يخرج، فإذا خرج وجب الغسل بشهوة أو بغير شهوة، بصحة أو بمرض إذا كان هذا الخروج من المخرج المعتاد، لا تفصيل بين كونه بمرض أو بصحة، حين يخرج. طيب، قوله في البيت التالي، طبعا مش ممكن نسأل كل الأسئلة على البيت كله، لكن نختار فقط بعض المواطن. قوله بلا إعادة في البيت الثاني، بلا إعادة، ها، لأنه لو كان الميت ولي فيه وقد غسل، فمثلا كان الميت عليه مثلا جناء، سواء كان امرأة أو رجل، وقد غسل من غسل الموت، فلا يعاد عليه غسل الجنابة، لأنه قد يعني لأن المقصود من غسله هو تنظيفه. طيب، قد حصل، يعني إذا أدخل في الميت والعياذ بالله، إذا أولج في الميت وقد غسل من الجنابة، فإنه لا يغسل ثانية للإيلاج كذا. لماذا عبد الرحمن؟ لانقطاع التكليف. أحسنتم. وكذا لو أولج ذكره أيضا لا يعاد تغسيله. طيب، ثم ذكر علامة المني: ويعرف المني باللذة حين خروجه، ومن يشكها المني ظهراء هو مذي بين ذين خيرا. من يشرح لنا هذا البيت بسرعة، مقصود البيت؟ ها عبد الصمد. ما المقصود بالشك؟ استواء طرف فقط، أما إذا غلب أحدهم على الآخر يعمل بالغالب. لا شيخ، أحسنت، فكل ما يقابل اليقين، الشك عندهم ما يقابل اليقين بأقسامه الثلاثة: الوهم والشك والظن كذا، فهذه كلها شك ما لم يتيقن. إذا تيقن أنه مني وجب عليه أن يعمل بأحكام المني، إذا تيقن أنه مذي وجب عليه أن يعمل بأحكام المذي، إذا لم يتيقن أحد الطرفين لا هو مني ولا هو مذي، يعني تردد يتخير. كيف يتخير؟ يتخير يعني هو بنفسه يتشهى، يفعل اللي يعجبه، ها، يتخير ولو بالتشهي، قلنا يفعل الذي يعجبه ولو بالتشهي، ولو بالتشهي. لماذا؟ لماذا أجزاه أن يفعل بواحد منهما بالخير؟ ها، لأنه إذا فعل بموجب أحدهما بقي الآخر شكا، والأصل براءة الذمة من التكليف، الأصل براءة الذمة من التكليف.